هذا السؤال يقول فيه أخونا نفع الله من المعلوم أن يعني مصادر التشريع خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعرف، بقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف هذا ليس محل خلاف، العرف والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة والاستحسان، هذه تسمى الأدلة المختلف فيها. أما الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على خلاف بين أهل الظاهر والجمهور. ولذلك هذه هي الأصول الأربعة. أما قضية العرف فالعرف هنا خذ العرف أي المعروف من الشرع، هنا خذ العفو وأمر بالعرف أي المعروف من الشرع وأعرض عن الجاهلين، خذ ما سهل من أمور الناس وأمر بما يعرف من الشرع وأعرض عن الجاهلين. أما العرف الذي هو العرف هذا في الجملة لكن ليس من الأصول التشريع على الإطلاق. نعم. ثانيا نأمل توضيح قولك: الشريعة وضعت متحملة للخلاف بيانا شافيا. نعم، لأن الشريعة القرآن جاء بلسان عربي مبين، وأغلب الشريعة ثابتة بالظن، إما لأن الدلالة ليست نصية أو لأن الثبوت آحاد، فأغلب الشريعة ثبوتها ظني، لأنه إن كان نصا فهو آحاد، وإن كان متواترا فدلالته ظنية. إذن هذه الأمور. إيش أعطيني الآخر شوف الكلمة حتى نبين. نعم، إذن والشريعة لما وضعت وضعت بلسان عربي مبين، فأول شيء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيش وجوهكم. هل في شيء أوضح من كلمة تغسلوا؟ هل في شيء أوضح من وجوهكم أو وجوهكم؟ اختلف العلماء فاغسلوا، لأن كلمة تغسلوا في اللغة ما لا تدل عليه. القرآن نزل بما لا بلسان عربي، إذا اغسلوا. من العلماء من قال إمرار الماء يكفي، هذا هو الغسل، ومنهم من قال الغسل لا بد فيه من دلك الوجه، هل ينتهي عند هذا الشعر أو ما يكون وراء الشعر من الوجه، كلمة وجه. إذن هذا دلالات اللغة العربية. إذن لما قال تعالى: أو يعفو الذي بيده، إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، مالك قال الذي بيده عقدة النكاح الولي، إلا أن تعفو النساء الكبيرات عن نصفهن من المهر، أو يعفو الولي لمهر الصغيرة. الجمهور قال لا، الكلام فيه مشاكرة، إلا أن يعفون النساء عن نصفهن من المهر ويتركنه للزوج، أو يعفو الزوج عن نصفه من المهر ويتركه للنساء، فإعطاءه للمهر كاملا سمي إعفاء، من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن باب قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخه لي جبة وقميصا. إذن يكون الذي بيده عقدة النكاح حين من الزوج، ويكون إلا أن تترك المرأة المهر كامل للرجل، أو يترك الرجل المهر كامل للمرأة، وهذا أقوى بدليل قوله: وأن تعفو أقرب للتقوى، لأن ترك الولي لمهر موليته ليس أقرب للتقوى لكونه لا يملكه. إذن أصبح وأن تعفو أقرب للتقوى هنا مرشح لأن يعفو ويكون المقصود به من الزوج. إذن الذي بيده عقدة النكاح، إذن الشريعة متحملة للخلاف، لأن الزوج بيده عقدة النكاح والولي بيده عقدة النكاح، وللمطلقات متاع بالمعروف. ومتعوهن. هل هذا الأمر للوجوب أو للندب؟ متعوهن. الأمر يأتي للوجوب ويأتي للإباحة. قال فإذا حللتم، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ما في أحد من العلماء قال انتشار هنا واجب والصياد بعد الحج واجب، ولكن الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل إيش؟ قبل الحظر. إذن فاصطادوا هنا، الأمر يعني متعوهن، الأمر هنا للوجوب أو للندب؟ من قال للوجوب قال الله قال متعوهن، والأمر أصل للوجوب. ومن قال غير الوجوب قال حقا على المتقين ولم يقدره، ودل ذلك على أنه لو كان واجبا لقدره. إذن ليس بواجب وإنما هو سنة. إذن الشريعة متحملة للخلاف. قال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. باب الوضوء مما تحت الإزار. إذن الشريعة متحملة للخلاف، واضح؟ ولذلك القضية التي نكررها وينبغي لكل واحد منا أن يجعلها نصب عليه أن ينظر في أدلة المخالف قبل أن ينكر عليه. أهم شيء أن أي واحد منا سمع كلاما لا يقبله يقول لصاحبه ما دليلك على ما قلت؟ لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء. أما يكون واحد منا يكيل بمكيالين، مكيال لنفسه ومكيال للآخرين، لا ينبغي هذا. ينبغي المسلم أن يكون له مكيال واحد يكيل به لنفسه ولغيره. ولذلك قال ويل للمطففين الذين يكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم ألا يظن أولئك. الكيل يكون في الكلام ويكون في التعامل ويكون في الحب أيضا، كل شيء فيه كيل. فذلك ينبغي للمسلم أن يكون له مكيال واحد يكيل به لكل الناس لنفسه ولغيره. الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله. والإنسان يمكن يكون علامة الدنيا وعنده جزئية إيش مرجوحة وخطأ، ويمكن يكون جاهل وعنده جزئية صح. والذي عنده جزئية صح لا ترفعه لأن يكون عالما، والذي عنده جزئية خطأ لا تنزله بأن يكون ليس بعالم. إذن الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. ينبغي أن يقبل الحق ممن قاله ويرفض الباطل ممن قاله. هذا الذي يجعلنا نستنير ويجعلنا نستفيد، ودائما إذا اختلفنا نحكم بيننا النصوص. يقول لماذا قدم الله تعالى القتل الموت في الآية الأولى وقدم الموت على القتل في الآية الثانية التي بعدها؟ قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة. الله أعلم، لكن لعلي غدا نأتيكم بالإجابة، نأتيكم بالكتاب الذي هو متخصص في هذا ونقرأ لكم فيه بعض النماذج إن شاء الله إذا لم أنس. يقول من الملاحظ أن بعض من طلبة العلم يكثر الحركة أثناء الصلاة، هل من توجيه؟ وقوموا لله قانتين. من الخاشع دائما تخشع جوارحه، ينبغي للإنسان أن يقلل الحركة وأن لا يتحرك في الصلاة وأن يعود نفسه على ذلك. نرجو أن تتكرموا بإعادة الأبيات حمل المشقة واحتمال أذى الورى. إن السيادة في اثنتين فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. ما معنى نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؟ الشرور جمع شر، والشر أنا أحسن من الناس، أنا أفضل من الناس، فلان سننتقم منهم، فلان أمس رأيته ولم يسلم علي سأوريه أنه حقير ودنيء، أنا ولد فلان وولد فلان، هل في الدنيا مثلي؟ النفس تأمره إيش؟ بالسوء. وينزغ فيه الشيطان أنت وأنت وأنت، فيروح لا يرى أحدا، شرور النفوس. ولذلك قالت وما أبرئ نفسي، وابن دريد قال وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. إذن الشرور جمع شر، وشر النفس احتقار الآخرين، البطر، التكبر، العجب، غمط الحق، أعوذ بالله، الشهوة، الشبهة. النفس إذا كانت خبيثة تكون مستنقعة للخبائث، كما أن النفس إذا كانت طيبة تكون مستودعة للفضائل. يريد أن يعلم الناس، يريد أن يصل للناس الخير، يريد أن يعالج الناس، يريد أن يكرم الضعاف، يريد أن لا يبقى في البلد ضعيف، يريد أن لا يبقى في البلد فاسد، يريد أن لا يبقى في البلد مريض. نفوس، يكون النفس مستودع للخير، والشرير نفسه مستنقع للشر. كيف نعمل أعوذ بالله الفاحشة، كيف نعيش نشيع الفاحشة، كيف نجر هذا للفساد، كيف نبعد هذا عن الصلاة. ولذلك أهل الشر إذا رأوا واحد في الشر يفرحون، وإذا رأوا واحد للخير إيش؟ يحزنون. بعدين يقول وسيئات أعمالنا، السيئات جمع سيئة، والعمل السيء أكل الغيبة، ترك الصلاة، عقوق الوالدين، الوشاية بالمسلمين، النميمة، الغيبة، كل هذه سيئات. نعوذ بالله من سيئات أعمالنا، أي نلتجئ إلى الله أن يجعل نفوسنا مستودع للخير، وأن يجعل أعمالنا طيبة. إذن هذا دعاء جميل جدا. ولذلك الله يقول ادعوني. هذه المرة ظنها السابعة والثامنة يسأل عن المسعى، فقد تم إغلاق المسعى القديم للصيانة والتطوير، وتم فتح مسعى جديد وموازي للمسعى القديم، فهل يجوز السعي للمرة للعمرة فيه؟ هذه مسألة بحثت واختلف فيها العلماء، وكثير من العلماء ومن العارفين بالواقع قالوا إن الصفا والمروة ممتدة وراء ما هو موجود الآن، ومنهم من قال لا، ولكل مجتهد نصيب. والذي أرى أنا، وقد يكون رأي خطأ، أن المسعى في المسعى، وأن الذي يسعى الآن يؤجر ولا شيء في المسعى القديم. هذا الذي أرى، وقد أكون مخطئ، لكن الإنسان مكلف بما يفهم بعد إيش؟ بعد أن يقف على النصوص وأقوال العلماء. لأن المروة كانت ممتدة وكانت لها منكبين، وكان في بداية هذا القرن الناس تؤمر بالخروج عن المروة، لا يبنوا عليها البيوت، ممتدة إلى المدعى، هكذا قال بعض أهل مكة. والفيروزابادي كان له دار فيحاء مبنية على ظهر الصفاء، وبإمكانكم أن ترجعوا إلى القاموس المحيط للفيروزابادي عند مادة الصفاء، لأنه كمل القاموس في مكة وكان له دار. وما دام الصفا يبنى عليها معناته انها ايش؟ انه جبل وسيع وكبير، والامر ان شاء الله في هذا سهل. ونرجو الله تعالى ان يتوب على الجميع وان يبصرنا بالحق. نعم. ولذلك ينبغي للمسلم ان يختار ما يحلو له، ويرفق بمن؟ ويرفق بالمخالف. نعم. ما جواز القراءة من المصحف باليد في صلاة النوافل والسجود به وهو باليد، وهل هذا يتعارض مع كيفية السجود مع توضيح السبعة التي يتم السجود عليها؟ مع الأسف أن كثيرا من المصلين مع الإمام في التراويح يأخذون المصحف ويتابعون، وهذا أمر خلاف السنة. الذي يمسك المصحف إنسان لا يحفظ القرآن ويريد أن يقرأ في النافلة، أما الذي يأخذ المصحف ويتابع الإمام وهو في الصلاة هذا أقل ما يقال فيه إنه خلاف السنة. أنت الإمام يقرأ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له يا أخي، تأخذ المصحف وتقلب وتقلب، لماذا هذا؟ القرآن الإمام يحفظ ووراه ثلاثة أربعة إذا أخطأ يردون عليه، فأنت يا أخي استمع واترك الحركة التي لا, لا, لا لزوم لها. إذن أقل ما يقال في من يمسك المصحف في التراويح مع الإمام في المساجد أنه خلاف الأولى، هذا أقل ما يقال فيه. لذلك ينبغي لأي واحد يصلي مع الإمام أن ينصت ويسمع ولا يأخذ شيء في يده، إلا إذا كان الإمام يعني يخطئ ولا حافظ وراءه ليرد على الإمام، أو كان هو يقرأ بالناس ولا يحفظ القرآن، فلا يأخذ المصحف إلا لحاجة ضرورية لذلك. والنافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، لكن تبقى صلاة، والقنوت والخشوع وعدم الحركة مطلوب فيها كما هو مطلوب في الفريضة. ما المقصود بقوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ يوم القيامة يأتي المتقون وجوههم بيضاء تنور تزهر، ليس المقصود هذا اللي يحك وجهه على المفرشة حتى يبقى في أثر، لا، هذا ليس المقصود، لا، وإنما المقصود الوجه يزهر نور محجلون من أثار الوضوء، هذا هو المقصود. أما دمدم عليهم ربهم بذنبهم أعوذ بالله فسواها، يعني أهلكهم وحطمهم، نرجو الله السلام والعافية. شخص في جيبه خرقة ونزل من أنفه دم خفيف ومسح الدم بالخرقة ثم وضعها في جيبه وصلى، صلاته هل يؤثر عليه؟ إذا كان قليل لا يضر، إذا كان كثير الأولى لا. ما حكم شق الصفوف في الصلاة إذا كانت هناك فراغات كبيرة في الصفوف الأمامية؟ وجزاكم الله خير. جائز إذا كان في الصفوف الأمامية فرج ورأى المسلم فرجة أمامه يجوز أن يذهب إليها، ولا أعرف في ذلك خلافا. يقول لاحظت بعض الزوار يتمسح بالجدران وببعض، أيوة نصيحة، هذا لم يفعله الصحابة ولا يعرف هذا. الدين بالاتباع، الذي يتمسح به شيء مس النبي صلى الله عليه وسلم، ريقه شعره وضوءه، كل ما مس النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به بلا خلاف، محل إجماع. أما ما لم يمس النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما تمسحوا بغير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة خير القرون قرني، فلو كان التمسح بالصالحين أو بهذا يعمل لفعله الصحابة بكبارهم وفعله بعضهم ببعض، لا يعلم هذا. ومن قال ذلك من العلماء يحتاج إلى دليل، الدليل ما يسعد هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ثبت التمسح به لأنه أقر ذلك، اقتتلوا على وضوئه وأعطاهم شعره، وكل ما مس جلده الشريف هذا فيه البركة ويتمسح به وفيه الخير، أما غيره فلا. والكعبة نحن نتمسح بها لأن الله أمرنا بذلك، لا نطلب من الكعبة بركة، لا، الله قال أن نقبل هذا المحل ونمسح هذا المحل ونطلب من الله، أيوة، وقال أن نقف هنا ونبكي وندعو الله لأن هنا نحن عندنا ذنوب والله أمرنا بذلك. أما الكعبة حجر لا ينفع ولا يضر، الله أمرنا، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال إيش؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقال هنا تسفك الدماء وتسبك العبارات وتغفر السيئات وتقبل الحسنات، فهذا محل الإنسان يسأل فيها الله. نعم. هل يجوز الصلاة لأحد آخر؟ لا أعلم، لا يصلي أحد عن أحد، يصوم يحج يتصدق الصلاة لا، يدعو له. هل يقرأ دعاء الاستفتاح في النوافل في بكل ركعتين وفي التراويح؟ لا، في الركعة الأولى فقط. ما مكانة العلوم غير علوم الدين الإسلامي وهل يفيد الأمة وكيف يكون مفيدا للأمة. نعم، الطب فرض كفاية، الهندسة فرض كفاية، الحساب فرض كفاية، كل العلوم فرض كفاية، إذا لم تقم بها الأمة تأثم. كل لا بد للأمة أن تكون قوية في كل العلوم وفي كل شيء. ولذلك عدم الاهتمام بالعلوم هو من أسباب تقويض الأمة، ولذلك كل شيء له سبب. نحن الآن أهم شيء نقوم بالأسباب. أوفوا بعهدي، ما حكم السيارة، شراء السيارة بالأجل بثمن أكثر مما لو دفعت الثمن مباشرة؟ جائز، لكن لا يكون في محل واحد. الأولى أن الذي يبيع بالأجل يكون له محل الحال، والذي يبيع بالحاضر يكون له محل الحال ويفصل بينهم، لا يكون هذا مع بعض، يكون فيه إشكال. كيف يكون التوكل؟ وكيف عرف النبي، إيش عرف النبي صلى الله عليه وسلم من المتوكلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله مع قيام الأسباب، والدليل أنه إذا كانت نقطة الصفر كل الناس يبقوا وراه. يوم حنين قال لهم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولما سمع صلوات الله وسلامه عليه، ولما سمع ليلة صيحة أخذ فرسا عري لأبي طلحة وراكبه، ولما قام الناس جاءهم من طريق من جهة الصوت يقول لهم لن تراعوا، لا تخافوا، أنا جئتكم، ما في حاجة. إذن إذا كانت نقطة الصفر هو يعني يقوم بالأسباب لكنه يتوكل على الله. إذن والمسلم يتوكل على الله بعد القيام بالأسباب، أي يكل أمره إلى ربه. ولذلك الله قال ومن يتوكل على الله أي فهو كافي. فالتوكل على الله تعلم أنه ما يضرك إلا ما أراد الله، ولا ينفعك إلا ما أراد الله، وأن ما قدر الله وقع، ولكن مع ذلك تقوم بالأسباب وتثق بالله، هذا هو التوكل على الله. هذا السؤال الأخير، هذا يقول لي بالله عليك اذكر لنا سيرة والديك رحمه الله في اجتهاده في طلب العلم والتدريس والعبادة، عسى أن تنشط هممنا قليلا. على كل حال الوقت انتهى الآن، ولعلي إن شاء الله. هو قال بالله عليك غفر الله لنا وله، أنا رأيت فيه ثلاثة صفات بارزة، وهذا الذي نقول ما ظهر لنا والله حسيبنا وحسب. رأيته لا يتكلم في أعراض الآخرين ويقول نهب الأموال وقتل الأولاد يصبر، أما مسلم كبير السن بين جنبيه كتاب الله تؤخذ حسناته، هذا لا صبر عليه. فأي إنسان يزوره يقول لا تأكل لأعراض الناس، يقول المصيبة واحد يجيك ويأخذ حسناتك وهو غير مستفيد منها. وأغلب كلام الناس في الغيبة النقطة، يعني كان يحافظ من أعراض الناس. النقطة الثانية، كان يحذر طلابه وأبنائه من المال، ويقول الإنسان إما مكنز وإما مستهلك، والمكنز لا يكفي مال أهل الأرض، والمكنز لا يكفي مال الأرض. إذن أسعد الناس من أعطاه الله الكفاف، فيحذر طلابه من الدنيا. وإلا هذا يعلم أن المال لا حسد إلا جذنتين، وإنما هذا يخاف أو يعلم من أبنائه وطلابه أنهم إذا كان عندهم المال يضرهم، وإلا المال الصالح لا مثل مثله للرجل الصالح. النقطة الثانية، كان يجتهد، وكثير المحفوظات وكثير الحفظ وكثير المراجعة لحفظه. هذه النقاط كانت بارزة في حياته. نرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا وله ولعلماء المسلمين جميعا، وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. وهذا ما ظهر لنا ولا نزكي على الله أحدا فهو حسيبنا جميعا.